القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاح. أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي، احنا متعودين دايما وعودتكم ان انا بسجل مع ضيف واحد بس، والضيف ده من عشاق الراديو، برامج الراديو واغنيات الراديو. النهاردة انا معايا اكثر من ضيف لانهم زمايلي في منوعات البرنامج العام، منهم اللي ما زالوا موجودين ومنهم اصدقائي اللي شرفوني وطلعوا على المعاش. انا معايا هقول لكم بالترتيب كده، معايا طه عبد الهادي، معايا رشا أنور، معايا نزل الدسوقي، معايا صفية صبري، دول اللي مازالوا في المنوعات، ومعايا شرفتني مجدة شرف وعماد يونس، طلعوا على المعاش لكنهم دايما معانا، وهم شرفوني النهاردة عشان نسجل مع بعض آخر حلقة ليا. وإن شاء الله الزميلة رشا أنور وهي أصغر الزملاء في المنوعات هي اللي هتتولى مهمة هذا البرنامج، وأنا عارفة أنها إن شاء الله هتنجحوا بإذن الله وهيكون أحسن من اللي انا قدمته. برحب بيكو. اهلا بيك طبعا على الاهداء الجميل ده لحضرتك. اصريتي قلتي لي لازم تعملي الراديو صديقي وسعيده بيه، وقلتي لي كلام جميل قوي. شرف بيكي يا رشا والله، ربنا يخليكي. وبرضو عايزه اقول للساده المستمعين ان برنامج ما يطلبه المستمعون هتعمله الزميله صفيه صبري، هيشرف بيكو وهينور بيكو. يا منى وانت كنت بتقدميه بطريقه حلوه جدا، انت هتقدموه احسن ان شاء الله، وربنا يوفقك يا رب في حياتك. والراديو صديقي اكيد انا في امتحان اكيد. الراديو صديقكم بقى. طب بس انا بقى اسمحوا لي ان انا هقدم الاول، هقول هسال الزميل عماد يونس والزميله مجدة شرف، الراديو في حياتكم سؤال واحد بس. زميله مجدة مش عايزه تتكلم قبل ولا بعد؟ انا بفكر يا قصدي عايزه اقول لك حاجه، انت بتسالينا عن يعني شيء مش يعني اقول لك ايه، عمرنا قبل ما ندخل الاذاعه كان الراديو، وعمرنا اللي قضيناه في المبنى اللي ادانا خيره، ويعني احنا مش ممكن يعني ننكر اي حاجه احنا شفناها في هذا المكان، كله كان خير، كله كان جميل، اصدقاء، معارف، شخصيات يعني كنا بنسمع عنها واحنا طلبه في الجامعه واحنا طلبه في المدارس، حاجات كتير جدا اساتذه تعلمنا على قديم بالتاكيد، وتشكل في وجداننا يعني أن نقول ايه اساتذه، من اول استاذ الله يرحمه علي عيسى، استاذنا الكبير عمر بطيش ربنا يديله العمر والصحه والعافيه، ناديا صالح، استاذتنا الكبيره امال فهمي، انا مش عارفه اعدلك ايه ولا ايه، اسماء لا تنسى يا ماجدة، اسماء لا تنسى بالتاكيد. فاحنا يعني احنا كلنا زي ما هقول لك وربنا يديكوا الصحه ان شاء الله، وجداننا كله اتشكل في على فترات مش مره واحده، يعني كل فتره احنا بنتغير وبنتغير للاحسن، هي مرحله يعني نشكر ربنا عليها. وعايزه اقول لك يا منى ان انا يعني بشكر الظروف اللي خلتني في يوم من الايام كنت يعني زميله لعدد كبير جدا جدا من زملائي الاعزاء اللي هم مش موجودين معنا دلوقتي، لكن مش هننسى الاستاذه عزه جنيدي الله يرحمها، زينب بديع، الاستاذه سوسن ابو اليسر، الاستاذه سوسن سعيد، أسماء أبو عيش، هلا عبد العال، يعني أقول لك إيه بقى ولا إيه. فأنت كل سنة وأنت طيبة يا منى، طيبة ويا رب إن شاء الله إحنا لسه في عز شبابنا. يعني طلعنا ما طلعناش إحنا ولا إيه عماد؟ الحياة بعد الستين يا عماد. أنت شايفة عماد أنا بقالي فترة ما شفتوش، فأنا بشكرك إن خليتيني حتى شفنا حبايبنا، وعماد يعني بيصغر كمان، يعني مش عارفة هنعمل إيه بقى يعني. ربنا يخليك. واضح وضوحا جليا تواجدنا النهاردة في صحبة جميلة من الزملاء برؤوسة المنوعات بعد مرور هذه الأعوام الطويلة. على رأي أختنا العزيزة ماجدة الأوضة كانت مليانة، والواحد كل ما افتكر المكان ده كان قاعد فيه مين ثم كان مين بعدين. رحلة عطاء هي كانت رسالة، رسالة يجب أن كل إعلامي يفكر فيها، أن يقول كلمة الحق يوصلها لإفادة المجتمع، لإخبار المجتمع، لإمتاع المجتمع، لإضحاك المجتمع، لأن هو دوت الهدف التارجت بتاعنا، أن إحنا نقوم بنقل رسالة للمجتمع لنعلو به. كان في صحبتنا وكانوا معنا أساتذتنا، وكان المشوار الطويل يعني 36 سنة أو 35 سنة. خلاص يا عماد يعني مش ضروري بالضبط يعني يا عماد. أنت بنقول إحنا بنصغر. كان حب وكان عطاء وكان صداقة وزمالة وأخوة، ربنا يديمها يا رب. وأحلى ما فيها كمان يعني بنتقابل مع منى بقى والجاتو والحاجات الجميلة لا وأحلى حاجة ربنا يوصل صبري تتكلم يعني صفية يعني زميلنا العزيز وأخونا عماد بيقول كان صحبة جميلة لكن ما زالت إن شاء الله. يعني الحب ما بيننا وبنسأل على بعض دايما، وأختنا العزيزة ماجدة يعني منورانا هي وأخونا العزيز عماد، فربنا يديم المحبة بيننا دايما يا رب إن شاء الله. عايز أقول حاجة كده جميلة، عايز أقول لكم وأنا طالب في الثانوية العامة أول ما دخلت الكلية كنت بسمع كل أصوات زمايلي اللي أنا اشتغلت معاهم، ولما جيت المنوعات أنا ما كنتش مصدق، لأن فعلا كنت بسمع كل برامجكم وحافظكم بالصوت والاسم وحتى أسماء البرامج، وكنت دايما عايش على الراديو، أنا كنت بذاكر على الراديو كلنا يعني. ولما جيت دخلت المبنى، أنا الحقيقة دخلت وبدأت في قسم الترجمة في العلاقات الدولية آنذاك، ولما اتعمل اختبار داخلي اختبرني الأستاذ عمر بطيشة ربنا يديله الصحة وطول العمر ونذكره دايما بالخير، قال لي أنا خدتك عندي في البرنامج العام واخترتك بالاسم. فده كان أكبر شيء أنا قابلته في حياتي، أنا ما كنتش مصدق، لأن أنتوا عارفين إحنا كنا بنخش المبنى اللي داخل بمعرفة واللي من غير معرفة، أنا كنت داخل نتيجة الإعلام في الجورنال. ولما اختارني وجيت البرنامج العام أنا كنت جاي وحاطط عيني على الهوى، إلا إني وجدت نفسي جيت المنوعات وكان عايزين يودينه الثقافية. فأنا من عشرتي مع أسرة المنوعات للحقيقة دخلت الأستاذ عمر قلت له أنا ليه عندك طلب، الراجل لم يبخل على قال لي اللي أنت عايزه، قلت له عايز أفضل مع أسرة المنوعات لأن أنا مرتاح معه. كان مدير عام المنوعات أياميها الأستاذ عمر بطيشة. كان رئيس الشبكة أول ما في الاختبار الكبير اللي أنا تصنفت فيه، وأول صوتي ما طلع كان مع الزميلة ماجدة شرف لما قريت معاها فاكر كده حتى ناريشا في برنامج ما يطلبه المستمع. لا ده في لا بس طه عمل معايا برضو برنامج كان حلو جدا، برامج واذكر برنامج غنوتين وبس فاكره او عملت كان حلو على وزنك نازلي انا عايزه اقول فعلا بالراديو قبل ما اقوله بس يا منى بقول لك كل سنه وانت طيبه وعيد ميلاد سعيد يا رب وحياة جديدة بقى مليئة بالنشاط والأنشطة اللي ما لحقتيش تعمليها على مدار عملك كله الحمد لله تعمليها بإذن الله يا منى. أنا كنت طفلة صغيرة وبقوم الساعة 6 الصبح عشان موعد الباص بتاع المدرسة بتاعي على تمارين الصباح على موجات البرنامج العام. كنت تعاملة فيونكا برضو؟ وكنت وأنا في ثانوية عامة بسمع صمار الليالي لنجوان أدري وعزة جنيدي ومجدة شرف ولست وحدك لمصطفى غريب وأوائل الطلبة مع الأستاذ أحمد وهدان قبلي حازم طه وكان حلم الناس دي هشوفها إمتى لغاية ما دخلت كلية الإعلام وتخرجت وقررت أن أنا أشتغل فعلا مذيعة في الإذاعة. لما جيت وقابلت الناس دول حسيت أن هم مش أساتذتي وبس، لا دول أهلي وصحابي وإخواتي. حاولنا نتعالى عليك يا نازلي ما عرفناش يعني يعني تقول لك تسلوكوا كامر كده وأنا كنت صغيرة وأسمعكم يا جماعة السادة المستمعين نازلي مش صغيرة يعني. ومرت فعلا السنين وبقينا أصدقاء وزملاء وعشرة عمر طويل مع ناس جميلة قوي، والله يرحمها آيات الحمصاني الأستاذة الكبيرة، وناس كتير مش هنقدر نحصرهم في الأسماء ولا نقدر ننسى. يمكن أنا تعمدت أن تكون آخر واحدة هتقول الراجل بيمثل لها إيه هي رشا. أنت ما قلتيش صفية؟ لا فضل صفية. أيوة الحقيقة الراديو كان بيمثل لي حاجة جميلة جدا، يعني كل الزملاء قالوا نفس الكلام اللي أنا كنت عايزة أقوله، إن أنا وأنا بذاكر في الكلية كنت بسمع دايما برنامج الأستاذ عمر بطيشة شاهد على العصر، سمار الليالي، بس لما التحقت بالإذاعة وبعد تخرجي والحمد لله برضو دخلت زي الزميل طه عن طريق إعلان، فالحقيقة لقيت النجوم دي أنا قريبة ليهم، فتعلمت منهم كتير، الأستاذ والدي الحكيم الله يرحمه، الأستاذ عمر بطيشة، ومدام سوسن سعيد ربنا يديها الصحة، والأستاذة سوسن أبو اليسر يعني، والأستاذة عزة جنيدي، كلهم اتعلمت منهم كتير. ويعني الإذاعة ما زالت حتى الآن ليها رونقها وصديقة لكل المستمعين. الحمد لله. مونة أنا عايز أقول حاجة فكرتني بها، نازلي عشقي للإذاعة وأنا طالب في أولى سنة في مدرسة السعادية الثانوية، كان ماسكها الأستاذة غلام محمد أحمد المصري. أيوة. وقال في طابور الصباح في يوم قال إن النهاردة هيسجل برنامج أوائل الطلبة للأستاذ حازم طه. أنا كنت متابع مصطفى حازم طه وبحب أسمعه جدا وبحب البرنامج، رغم إن أنا كنت بعيد عن الثانوية العامة أنا ذاك، فقررت إن أنا أحضر البرنامج دوت، وزوغت من الحصص اللي بعد الفسحة وقلت الولد المسك الغياب، قلت له لو حد سأل علي قوله ده نزل يوزع التغذية مع الأولاد، ولا أنا بوزع التغذية حاجة، وحضرت فعلا تسجيل الحلقة دي مع الأستاذ حازم. انا كنت لسه في اولى سنه والبرنامج كان بيتقدم فقط، فزورت ورحت المبنى اللي الاستاذ حازم طه راح سجل فيه من يوم الاثنين، عايز اشوف حازم طه وعايز اسمع البرنامج واحضره وهو لايف وبيسجل. انت عارفه يا منى الحمد لله اني برضه معلش يا نازلي ان على الايام يعني على ايامنا شوف كلنا عشنا فتره الاذاعه قد ايه واحنا طلبه من اعداد الثانوي للجامعه، فبنحمد ربنا ان ما كانش فيه نت ولا كان فيه واتساب ولا كان متهيألي يعني ما كانش في دلوقتي برضه على النت، هي على فكره التكنولوجيا دي مش وحشه برضه، الناس بتستخدمها بطريقه خطر. طيب انت عارفه يا منى في بيوتنا زمان كان كل اوضه فيها راديو، كان طبعا. مثلا في المطبخ الاستقبال او الصالون في المطبخ كان كبير لحد دلوقتي والله انا كنت باخده في حضني كده يعني وانا نايمه حطاه جنبي في على المخده في السرير، ده يعني العشق. كنا بننام على الموسيقى بتاعه البرامج ونقوم يعني. طيب رشا انور اللي هتتولى مهمه البرنامج هتقولي انا بقى اتفضل. انا متشكره جدا طبعا، في البدايه طبعا انا سعيده جدا، عايزه اقول لمدام منى كل سنه وحضرتك طيبة ويا رب حياه جديده سعيده على حضرتك، واول حاجه عايزه اشكرها جدا يا جماعه لانها يعني قالت لي بصي انا عايزاكي تعملي راديو صديقي من بعدي، وحاسه ان انت بتكمليني، وقالت لي كلام حلو قوي لدرجه ان انا حاسه تستاهلي تستاهلي ان شاء الله انت خليكي مش انا لوحدي، ادي صفيه كمان بتقول لك ربنا يخليكي. وطبعا حابه اشكر كل زملائي الاعزاء، يعني ممكن طبعا النهارده بتشرفنا مدام ماجده شرف، طبعا مديرة برامج المنوعات، وهي برضو استقبلتني بقى بصراحة وكانت برضو يعني سعيدة جدا باستقبالها، لأنها قالت لي شوفي أي حاجة تحت أمرك يعني بصراحة دعمتني جدا، كلام محفز جدا، إحنا أسرة فعلا. يعني برضو اللي قبليكي كان برضو اللي استقبلونا، إذا كان أستاذ عمر بطيشة، أستاذ هدى العجيمي، شيرين غالب، كل الناس دي برضو بأمانة شديدة ساعدونا كتير في بدايتنا، يعني لا ننكر هذا يعني في هذا التوقيت. وطبعا أستاذ عماد سعيدة جدا حضور النهاردة، أستاذ عماد أنا سعيدة جدا إحنا عملنا مع بعض شغل جميل، الدوار العمدة عملنا التتر مع بعض وقعدنا مثلنا فيه أستاذ طه بقى أنه بيمثل، لأن أستاذ طه على طول طبيعته أنه هو إيه ساكت كده شخصية رهيبة بيلون عنده مواهب مدفونة جدا على فكرة، قلت له حضرتك محتاج حد يكتشفك إزاي ما مثلتش كل ده. حصل فعلا. وطبعا أستاذة نازلي الجميلة صاحبتي طبعا يا نازلي مش هكبرها، لكن هي نزلنا هوا كمان، كنت أول مرة تنزلي هوا في رمضان وفي برج القاهرة. صحيح، وعملنا حلقة حلوة قوي وكانت ذكريات حلوة قوي على فكرة يا جماعة والله بجد، هي دي ذكريات حب الطفولة وكانت معانا كمان الزميلة منى غانم، ولكن لظروفها فاضطرت إنها تعتذر وتمشي، لكن إحنا برضو مش هننساها وهنضع ليها أي جزء من أعمال هنا القاهرة. انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في إيدي، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي. ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أنا عايزة من كل واحد فيكم يختار لي برنامج سواء ما زال بيعمله أو قديما، غيري بقى أنا وإنتي وعماد بقى، قديما عمله كان ليه ذكريات حلوة وكان ليه مواقف ظريفة نقولها للسادة المستمعين. مين هيبتدي؟ صفية. كلهم شوية صفية. صفية اتفضلي يا صفية. لا الحقيقة يعني أنا بعتز جدا، يعني الحمد لله أنا بحب كل برامجي، بس بعتز قوي ببرنامج وراء كل عظيم. ده أنا قدمته أول ما جيت الإذاعة، كان بعدها بسنتين كده، أنا يعني سنة 92، فكنت بقدم فعلا شخصيات كبيرة جدا جدا، دكتور عزيز صدقي رئيس الوزراء الأسبق، كانت شخصيات كبيرة جدا، دكتورة نعمات أحمد فؤاد، يعني الحمد للدكتور مصطفى خليل. فكنت سعيده جدا، انا لسه بقى مبتدئه، كان الحقيقه الاستاذ عمر بطيشه كان بيشجعني جدا، كلنا على فكره بيشجعني جدا جدا على البرنامج، يعني مش يقول لي لا انت لسه صغيره انت بقالك سنتين، لا الحمد لله عملت برنامج وراء كل عظيم كنت معتزه بيه جدا. طب ايه اكثر حلقه بقى بتحبيها عشان ازيح حته منها للساده المستمعين؟ يمكن حلقه انا خدت عليها جواب شكر، كان بتجينا جوابات شكر من المتابعه، مع الدكتوره نعمات احمد فؤاد. القاهره تقدم وراء كل عظيم. إعداد وتقديم صفية صبري. أصدقائي المستمعين، قديما قالوا وراء كل عظيم امرأة، ولكن في هذا البرنامج سنعرف من ضيوفنا أنه قد يكون وراء النجاح إنسان، رجل أو امرأة، أو قيمة، أو ظروف النشأة. ضيفتنا حصلت على ليسانس الأداب من جامعة القاهرة، ثم حصلت على الماجستير في أدب المزني، ثم الدكتوراه، وكانت أول دراسة أدبية أكاديمية عن النيل، وهي مدير عام المجلس الأعلى للثقافة، ولقد اختيرت كواحدة من 10 أعضاء لتشكيل المجلس الدائم لهيئة الفنون الإسلامية بلندن، وهي رئيس الجمعية العلمية للمحافظة على التراث والآثار التاريخية. وضيفتنا لها مواقف عديدة لحماية التراث والآثار بمصر، مثل مشروع هضبة الأهرام وقبة الإمام الحسين ومنع دفن النفايات الذرية بمصر، ولها أكثر من 30 مؤلف منها شخصية مصر. ضيفتنا الأستاذة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد، أستاذ الدراسات العليا بجامعة حلوان. ما هي العوامل التي كانت وراء تكوينك؟ الحقيقة عوامل كثيرة، منها أني ولدت في الصعيد، ومعنى هذا أني فتحت عيني على النيل والآثار، والنيل أهل الصعيد نحس به يجري في قلوبنا هوى وفي عروقنا دما، إلى درجة أن المنيا وهي المحافظة التي أنتمي إليها بمسقط الرأس تقسم بالنيل، تقول وحياة البحر الطاهر، والنيل شاطئه فيها لا تشوب شائبة، لا يجرؤ إنسان أن يلقي بورقة على الشاطئ أو بأي شيء، شاطئ نقي لنهر مقدس. هتقولي لي النيل في القاهرة. النيل في القاهرة وفي كل مدن مصر طبعا، لأنه هو كيف العمارة المصرية بحيث المدينة المصرية تبقى طولية، لا عشان كل مدينة تاخد إطلالة على النيل. طيب مين هيقول؟ أنا هقول لك على يعني باعتبار أن أنتوا اتكلمتوا كتير قوي على سمار الليالي، البرنامج ده كان بالنسبة لنا يعني شيء رائع جدا. احنا ما كناش بنتكلم كمقدمي برامج او مذيعين، ما كناش بنتكلم، كان الضيف لوحده هو اللي بيتكلم. انا اسمنا بس في الاخر. ايوه، لكن انا هفتكر حلقه منها لنزار قباني. الله، كان اخر مجد. سجلت معاه مرتين بس صوتك الشعر هو احنا ما كناش لكن انا عايزه اقول لك انا عملت ايه علشان اسجل. هو كان في معرض الكتاب وهو كان نازل في احد الفنادق، فانا كنت قد ايه انا يعني مش قادره اقول لك، مش عارفه اقابله، هموت ان انا اقابل نزار قباني. واخر مره جه مصر فيها فانا قعدت له في الاوتيل انا وزميل صحفي لغايه الساعه حوالي 2 صباحا، وفضلت قاعده له لغايه ما دخل الاوتيل وقلنا له احنا انا عايزه اسجل معاك. فادانا ميعاد تاني يوم، انا كل شويه اجيب الصوره واقعد اتفرج عليها ان انا صورت معاه. الحلقه الثانيه كانت للشاعر الكبير برضو استاذ فاروق جويده. ده انت متخصصه وكان استاذ فاروق جويده، وكان البرنامج كان مسمع جدا جدا، سمار الليالي. وكان رئيس الشبكه اعتقد الاستاذ الله يرحمه احمد عبد الحميد. الله يرحمه. وهو اداني يعني تشجيع كبير جدا وخلاهم يكتب او اداني ماديا، يعني اداني حاجه ماديا فيها مكافاه، يعني مكافاه ماديه فيها. وانا كنت سعيده جدا، مش الماديات يعني، على اساس ان انا مجرد تشجيع وشيء مشرف. اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره. معكم الليلة فاروق جويدة. الكاتب المؤلف المسرحي والشاعر فاروق جويدة، أي هذه الصفات بتجد نفسك فيها؟ في هذا الزمن المجنون أبحث عن نفسي أحيانا في باقة زهر، المحور ضوءا يتهادى في طلعة بدر، تصرخ في ألم كالعصفوري بلذغة قهر، فأرى الأيام على صدري كتلال الجمر، أبحث عن نفسي في الطرقات وعند الباعة خلف النهر، تسري أحيانا فوق الموج وبين الأحياء الموتى كطيور الفجر، تتوارى نفسي في خجل كسنين العمر، فأدور أحاصرها فأراها تسكن في العينين قصيدة شعر. وممكن بقى عماد بقى يبتدي. لا بس قبل عماد انا عايزه اقول لساده المستمعين ان تشرفنا برضو زميل عزيز وغالي دايما متاخر معانا عبد الناصر عوض. عبد الناصر بيك، برحب بيك يا عبد الناصر. طيب جدا بهذا اليوم الجميل، وبعد 4 سنين غيب عن الميكروفون حاسس الميكروفون وحشني جدا جدا. 4 سنين اول ما خفت قدامك اهو. انتوا يعني رجعتوني الايام زمان. ما احلى الرجوع. رجوع إليكم. بس إحنا أنا برنامج راديو صديقي يا عبد الناصر. مش عارف أنا يعني أوصف فرحتي وسعادتي بيكم قد إيه. والله إحنا سعداء بيك قوي الحمد لله على السلامة. وعيلتي أبناء منوعات البرنامج العام. أنا النهاردة يوم جديد بيتكتب في عمرنا بعد 4 سنين من طلوعي على المعاش. نورت والله الزميل عماد. طيب وكلنا طيبين ومنى طيبة كمان. يعني من الذكريات الجميلة اللي كان بيعمل سهرة اسمها ليالي النغم وبعض منكم شارك فيها يمكن. ليالي النغم كانت معايا أنا فيها استضفت العديد من الكبار الشخصيات الفنية في حقل الغناء. فكان في حلقة جميلة جدا أنا ما زلت أذكرها وتذكر مناسبتها كان مع الفنان الكبير المطرب العظيم محمد رشدي. كان لسه قايم في حالة نقاهة وخدت منه معاد ورحت له في البيت عنده وسجلت معه حلقة من أجمل الحلقات وكنت محضرها كويس قوي وعملت مقدمة جميلة هو كيف منها قوي اتبسط منها قوي عدوية راح فين ويبقى فين عملت كده مقدمة هو اتبسط منها ولقيته فتح في كلام أنا الحلقة بالأغاني ساعة لكن أنا فوجئت إنه هو مثلا إيه إن المادة المسجلة أكثر من ساعة ونص حاولت فيه ده كله عارف يعني الإيجاز القاتل إنه بشيل كل كلمة كل حرف وأنا زعلان عليه قال حاجات كتيرة وقال كلام جميل وقال ذكريات ومع عبد الحليم مع الأبنودي مع الملحنين الكبار يعني مع قمم الغناء في وقته. فكانت حلقة دسمة جدا وكانت ما زالت في ذاكرتي دائما سهرة ليالي النغم مع المطرب الكبير الراحل محمد رشدي. النغم في الليل بيسعد الأرواح يهدي سر القلب يجدد الأفراح يخلي العيون تسهر مع الأفكار مع الأوتار يروح الهم وترتاح في ليالي النغم. ليالي النغم سهرة من إعداد وتقديم عماد يونس. عبد الناصر أنا عايز أسمع السادة المستمعين أي جزء من برنامج ليك. أصعب سؤال في حياتي إنك تقولي لي برنامج إيه. كلهم أولادي. يلا بقى. مش كده أولادي مش هكرر دي. أنا عامل أكتر من 100 برنامج على مدى 35 سنة في الإذاعة. أنا يمكن بختلف عن بعض الناس إن أنا بحب أجدد. أنا البرنامج يعني أحب أغير يمكن مدينة الذكريات هو اللي طال معايا شوية. قعد مدة طويلة شوية. قابلت فيه كتير من الناس والعديد من الشخصيات لكن دلوقتي بيحضرني لقاء لا أنساه أبدا مع رائد الفضاء الدكتور فاروق الباز. قابلته في الإسماعيلية كان أيامها جامعة قناة السويس لسه منشأة حديثا وكان جاي يشرف افتتاح الجامعة. قابلته رائد الفضاء المصري فاروق الباز اللي بنسمع عنه وقابلته كان معايا الجهاز الفاكرين بتاع الإذاعة شرح الكهرباء وكانش مشحون وبقيت محرج أدور أتاري مفيش كهرباء خدت الراجل بقى يجري معايا ولف هنا وقف أوض هنا وفي الجامعة دي مواقف بيمشي معايا كأنه إنسان بسيط مش رائد الفضاء ده ولغاية ما لقينا فيشة وبدأنا التسجيل وبقول رائد الفضاء المصري بقول له ذكرياتك إيه في مصر وفاجأ بهذا الرجل العظيم ينقلني من سفينة الفضاء العليا إلى الطبلية ذكرياتي كلها الطبلية اللي بنتلم عليها كلنا مع اخواتي وناكل ونشرب قد إيه الإنسان رجل متواضع جدا متواضع هذا رائد الفضاء الكبير بينقلني من سفينة الفضاء للطبلية يعني مفارقة ونقلة كبيرة جدا جدا لا أنساها مع رائد الفضاء فاروق الباز. إن شاء الله يا رب نلاقي الحلقة موجودة بإذن الله. جريم. ميكروفون البرنامج العام يصحبكم في رحلة عبر الزمان والمكان إلى مدينة الذكريات مدينة الذكريات يصحبكم فيها عبد الناصر عوض. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في رحلة جديدة نعيشها عبر الزمان والمكان في مدينة الذكريات. نازلي إيه بقى؟ عشان 15 سنة أو أكتر مع أوتار موسيقية ومع دار الأوبرا المصرية. لما بيجي سيرة الأوبرا بيقول نازلي أوتار الموسيقية يعني قابلت كتير قوي من العازفين والملحنين وصانعي الموسيقى في الوطن العربي، لكن من أهم الحلقات فعلا في أوتار موسيقية حلقة الموسيقار عمر خيرت. أنا عدت أجهز لها حوالي شهرين قبل ما أروح له، وكنت خايفة جدا، وأول ما عدت معايا قلت له أنا فعلا قيمة حضرتك خلتني أذاكر قبل ما أجي أعمل الحوار معك، وعملت وقتها حلقتين مش حلقة واحدة، وهو في الآخر لن أنسى أنه شكرني، قال لي أنت كنت جديرة بلقائي يا نازلي. فمن الحلقات العادة لكن ما كسفكيش ووافق أن أنت تقابليه؟ بس بعد محاولات كتيرة الحقيقة، شهرين وشهرين مذاكرة في حال عمر خيرت، فممكن نقدم جزء منه. الموسيقار الكبير عمر خيرت، نرجع إلى الوراء شوية ونفتكر إعادة التوزيع لموشحات فؤاد عبد المجيد. ذكرياتك إيه بقى عن الموضوع ده؟ والله ذكريات جميلة كلها، لأن أنا يعني أنا قعدت فترة طويلة قوي يعني بذاكر وبعد نفسي عشان كده، ده كان سنة 79 يمكن من بداية الحاجات اللي عملتها، وكان السبب في ده إن أنا يعني وجود أبو بكر خيرت في أسرتي والأعمال السيمفونية العظيمة اللي هو عملها، فالواحد كان بيبص وراه كده وقدامه ويمين وشمال قبل ما يفكر يقول أنا كمان أقدر ألف موسيقى. بس يعني اللي حاصل إن الحمد لله ربنا كتب لي إن أنا أكون ليا برضو شكلي والبصمة بتاعتي. تأخيري ده كان لأنه أنا طبعا أبو بكر خيرت كان هو مثل الأعلى، هو وتربيت موسيقيا مش على ايده شخصيا، في وجوده يعني اللي هو في الكونسرفتوار وحفلاته في الاوبرا القديمه، كنا بصفه مستمره بنحضر الحفلات وحفلاته هو، فانا كنت متاثر بيه جدا وانا صغير، فحاولت ان انا ابعد عن السكه دي عشان ما بقاش نسخه من الواكر خيرت، لان كل فنان بيحب ان هو يكون عنده بصمته والطبع شخصيته الخاصه بيه. فهو كان الموشحات فؤاد عبد المجيد جات لي في الوقت المناسب بالنسبه لي، ان انا الفكره حتى من تاسيس الكونسرفتوار انه ازاي يبقى عندنا دراسه اكاديميه للموسيقى العالميه ونحن ننادي بنهضه موسيقيه مع بداية الثورة 23 يوليو. كان ده التفكير الوقت اللي هم اختاروا وكر خيرت ويعملوا أكاديمية الفنون، ان احنا ازاي نطلع بموسيقانا للعالم، ما نبقاش محليين بس. موسيقانا انت عارفة بتعتمد على خط لحني واحد والإيقاع، اما الموسيقى العالمية فهي بيزيد عليها عنصر الهارموني اللي هو التوافق النغمات، وده علم كبير جدا ومهم جدا للأذن البشرية انها تتعود على سماعه. فكان الفكر كده ان احنا ازاي نكون نصل للعالمية بألحاننا يعني. وما ان دي موشحات وفيها شرقي جدا، شرقية جدا، اللي هي اللي عملها الله يرحمه فؤاد عبد المجيد، فكان هو ده الحاجة التشالنج او الحاجة اللي انا خدتها عشان عايز اوري يعني ايه بقى ذكرناه ده، والتوزيع الموسيقي ازاي يكون على الحان شرقية صميمة وفيها 3/4 تون وفيها كل الحاجات دي. فهو ده الموضوع اللي ريحنا، ان هو ده اللي بالنادي بيه من ساعة مدرسنا، ان احنا ازاي هنقوم موسيقانا بحيث انها تكون عالمية، وازاي الغرب يقدر يسمعنا زي ما احنا بنسمعها. أنا كنت أكثر حظا في المنوعات، ما فيش زميل أو زميلة اللي ما اشتغلت وتعلمت منه للأمانة. اشتغلت معاك يا منى، مع عماد، مع عبد الناصر، مع صفيه، مع الاستاذه ماجدة اول صوت ما طلع، مع نازلي، حتى مع منى غالي كانت تجبرني بشهر وجت قبلها المنى. كلكم اشتغلت معايا. عايز اقول لكم اذا كان الزميل عبد الناصر اتكلم عن المجد مع فاروق الباز، انا اول حلقه عملتها بدل الزميل مصطفى غريب في يومات الاسبوع، كنت لسه داخل من الاوضه، بعتت لي مدام شيرين غالب قالت لي الزميل مصطفى غريب اعتذر عن البرنامج وانت اللي هتعمل الحلقه، وتنزل دلوقتي حالا عشان تسجل مع وزير البترول في تعمل معاه لقاء في يومات الاسبوع. وكان اول يعني احتكاك ليا، فنزلت فعلا. لا والله عادي جدا، نزلت عملت مع فاكر الوزير البترول كان حمدي البنبي ساعتها، رحت عملت معاه اللقاء وجيت منتجت الحلقه كانت كويسه جدا. والاختبار التاني اللي كان حقيقي بقى الاستاذ عمر بطيشه، كنا بنعمل اجازه قصيره جدا انا والزميله صفيه مع الاستاذه سناء عاصم الله يديها الصحه. الاستاذ عمر اصر ان احنا نعمل برنامج على الهواء، كنت اول مذيع في المنوعات عمل رساله على الهواء بالتليفون الارضي، ما كانش لسه في الموبايل. انا وانت كنا، انا رحت مطار القاهره قابلني الوقت طيران ساعتها، طلعت برج القاهره البرج بتاع المراقبه، بدات اجمع المعلومات زي ما اتعلمت من الزملاء، بدات اعمل الرسائل، استمعوا الرسائل واتذاعت على الهواء مباشرة، لدرجة ان الزميل علي النجار رحمة الله عليه قال لي خليك ما تروحش اعمل لنا رسائل للبرامج الثقافية. انا طبعا اكثر حاجة بحب اشتغل فيها الوقت وده البرنامج اللي استمر معايا طويل اللي هو الفن الشعبي. انا قلت كده الفن الشعبي، اي حاجة تعجبك من برامج الفن الشعبي. انت الزميل طه يعني محمد طه بالضبط كده. موال مثل شعبي فولكلور رقصة شعبية. أشكال من الفنون نعرضها في برنامج فنون شعبية. فنون شعبية. فنون شعبية. فنون شعبية، برنامج من إعداد وتقديم طه عبد الهادي. أصدقائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقائنا الأسبوعي المتجدد وحلقة جديدة مع فنوننا الشعبية الأصيلة. أصدقائي المستمعين، نستهل اللقاء مع الفنان حفني أحمد حسن وهذا الموال الصعيدي أنا مظلوم. أنا مظلوم، أنا مظلوم، أنا مظلوم، أنا مظلوم، عاتبني ويمكن أنا مظلوم. حلو يا اللي عجبك بعدينا، سايبنا قليب في قعدينا، تعال نعاتب بعضينا وعاتبني ويمكن أنا مظلوم، أنا مظلوم. عايزه رشا بقى، يا رشا اختاري لنا حاجه وتقولي عليها اي كلمه من برامجك الحلوه. والله في برنامج الحقيقه بعتز بيه جدا من ضمن البرامج اللي قدمتها في شهر رمضان، كان بعنوان قالك ايه. قدمت هذا البرنامج مع الإعلامي القدير الأستاذ علي مراد، ووقتها كان نائب رئيس شبكة البرنامج العام، وكان بيتعامل الحقيقة معايا بمنتهى التواضع، وكان على طول يقولي الله أنت كاتبة إيه، وكان بيبقى فيه ذكريات حلوة جدا جدا. بهدي لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج قالك إيه، ولكل السادة المستمعين، ويا رب يحوز على إعجابكم إن شاء الله. القاهرة تقدم قالك ايه، قالك قالك قالك ايه، قالك اه، قالك ايه، قالك قالك قالك ايه، قالك اه. امثال شعبيه على راي مامتي، على راي اختي، على راي خالتي، على راي بنتي، على راي ستي. تكتبها لكم رشا انور. عرفت ايه اللي حصل؟ ده حصل وحصل. وتقدمها مع علي مراد. أهلا بيكم مستمعينا وحلقة جديدة. وقالك إيه؟ هو صحيح قالك إيه؟ قالك تعرف فلان؟ قالك عرفه. عشرته؟ لا، تبقى ما تعرفوش. وده مثل عايز يقول عن ناس من المظاهر ما تحكموش. ومش عشان شفت شخص مرة ولا اتنين لما حد يسألك عليه تقوله ده حبيبي، إزاي ما عرفوش؟ أو تقول أعوذ بالله ده نكدي وكئيب وكل اللي بيعامله ما بيقبلوش، لأنك كده تبقى ظلمته بحكم متسرع ما وزنتوش. طالما حقيقي ما تعملتش معاه في أكتر من موقف، يبقى لازم اللي يسألك عنه من الأمانة تقوله معرفوش. وده مش عيب، لكن زي ما قلتي هي أمانة، وبسبب إجابتك عن شخص وادعائك معرفته ممكن تحصل حاجات كتير ما قولكوش. ممكن اللي بيسألك عن شخص وأخلاقه يكون عايز يطمن مثلا على جوازة بنته، فلما حضرتك عشان شفته مرتين ساكت ومبتسم تحكم عليه وتقول ده هادي وابن حلال وطيب وسكرة. ولا لو شفته مرتين مهتم بلبسه وهيئته تقول ده عيل فاضي وغاوي منظرة. ولا لو شفته مرتين متضايق وبيزعق تقول ده قليل الأدب وعصبي وكلامه كله نقورة. ولا لو صلى معك ركعتين تقول عنه متدين جدا، الله اللهم صل على النبي وصفحته بيضة منورة. ولا لو ضحك معاك ضحكتين تقول يا سلام ما شفتش في حياتي متفائل زيه وعمره ما يبص لورا. لما حد يسألك عن حد مش لازم تحط التاتش بتاعك وتملى كلامك أفورة. خليك أمين وحدد كلامك، علاقتك معاه كانت فعلا كبيرة ولا مع كل السنين دي العلاقة صغيرة؟ ومش عيب خالص تقول معرفوش. ولا عرفه من سنين بس ما قربتلوش. ما تبنيش حكمك وتقول رأيك في حد طالما انت فعلا ما عشرتوش. لكن انت بقى تقول اه فلان اعرفه كويس يا ناس، لما تكون اتعاملت معاه عن قرب وفي مواقف كتير، ده الاساس. وتكون بينكوا فعلا العشرة والمودة والمعروف والاحساس. ولو حد سألك عن حد وانت ما بتحبوش امسك لسانك واحسن ما تجاوبوش. مش تنتهز الفرصة وتقول ما اقولكوش ده في وفي وفي فلان ده يستاهل اصلا ما تعبروش. لان طالما انت ما بتحبوش يبقى الخير اللي فيه انت ما شفتوش، وعشان كده فلتقل خيرا او لتصمت علشان غيرك ما تظلموش. لان برأيك ممكن تعطل حياة انسان فتخليه مثلا ما يشتغلش او ما يتجوز، او يتجوز وتظلم البنت اللي هتتجوزه لانك طمنت اهلها بالغلط لما شكرت فيه. وبنأكد كمان زي ما انت ممكن تكره او تحب انسان غيرك زيك بالظبط، هتلاقي اللي يشوفك بشع وهتلاقي اللي يشوفك أمير. وزي ما انت ما بتحبش حد يزم فيك ويظلمك ويقول فيك مواويل، ابدأ بنفسك وخليك أمين. ولو حد سألك عن حد قوله رأيي أنا ده مجرد معرفة عن جزء من الشخص كله. وفكروا المثل قالك ايه؟ قالك تعرف فلان؟ قالك أعرفه. عشرته؟ لا، تبقى ما تعرفوش. وبكرة حلقة جديدة. وقال لك ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك قال لك حللت حللت حللت. قدمنا لكم قال لك ايه؟ مع تحيات علي مراد ورشا أنور. لو تسمح لنا يا منى ان احنا نقول لك كل سنه وانت طيبه بصوت جماعي طيبة. نقوله بقى يلا. سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا منى، سنه حلوه يا جميل. اسمحوا لي بقى اقول لكم انتظروني ان شاء الله الاسبوع القادم مع اول ضيفه في الراديو صديقي، هتكون مفاجاه منى بطاح الزميله العزيزه. ان شاء الله انتظرونا كل يعني احنا ضيوفك النهارده والاسبوع الجاي ضيفه عندنا. ان شاء الله انتظرونا ان شاء الله الاسبوع القادم. ومتشكره قوي قوي عليكم، متشكره ليكم، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يا رب دايما في صحه وسعاده. أيها الأصدقاء، وكما ذكرت في البداية إن هذه هي آخر حلقة لي في سهرة الراديو صديقي. بشكر كل الزملاء المهندسين اللي شاركوني مونتاج هذه الحلقات، وبصفة خاصة جدا زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي، والذي شاركني مونتاج معظم حلقات هذه السهرة. شكرا لكم، وتمنياتي لكل المستمعين بحياة سعيدة على أرض مصر المحفوظة من الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم. منى بطاح. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح.